فنبذناه بالعراء وهو سقيم نينا تافي كاهوكو كن كن سنغتو ليداتو أبساسارين وأنبتنا عليه شجرة من يقطين ناتا سروفا لندياي وليداتو أي وسرودمو وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون ناكي مولي كملكا ولا من سياتا ولتي فآمنوا به والبينات الإيمان يالا فمتعناهم إلى هين ناتي إدهان دي ميان كان قتلي كان كتافو إلى سياواتو سيتواتو منا فاستفتهم مولي ننكابا ألي ربك البنات فدم مسول سكي ماري تاتبا ولهم البنون دينكلي كي تولي أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون فانت على دون ملائكة لدى كي مسولة با آيات ريتول بسيدي أريولا ألا إنهم من إفكهم ليقولون من أن يني لن ينفن يافوكا إكا ينفكو ولد الله كو على ولوت لو إنهم لكاذبون برن كالتكو يفني على من ولو أمن دين سطو أصطفى البنات على البنين ولا دنسي دم مسولتا كول كركرا فمو ايه دين كيل كامبا ما لكم كيف تحكمون من ياتنا السكيتي ينكيتي نيا نياما أفلا تذكرون فالتكوان للابا أم لكم سلطان مبين فدليل كويل بالبول ينكوتو با فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين ألنا لكتابو في بننتو نيا بالبولو وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا يا دمبيا دون على نين على ملايكول تيمي كو ملايكول مو على دين التي ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ملايكول يالون كو ينو بما بيلا دمبا كونو لسنين الكيامة سبحان الله على سنية تباك العما يصفون فني كان ممن كتو إلا عباد الله المخلصين فعلى لجن يمال دي من سندوم البسنيارين عليه بسندين عليه جيالا فإنكم وما تعبدون ألتو المول دي ألنين الكفين من نباتو ما أنتم عليه بفاتنين ألتو مجرب لنو نمفين الباتولة إلا من هو صال الجهيم فمو ميالنكو أبتا جهيم له وما منا إلا له مقام معلوم كلي وكلم بمكنو فلور لا يتريلا بلاسي يتريلا من بلندين وإنا لنحن الصافون ntolmo genjululo lalti alayen tolle katarallo rin kasafallo alay kabatu wa inna lanahnu almusabbihun ntolmo alato seniyan dilalti malaikol le kanyimfo wa in kanu la yaqulun bar modol wol kanyinfoko law anna indana dhikran min alawwalin yaninki la binana dungi kanyinfo niya tarafin kondiro ben tol fanam bulmo folol la ko mo folol kata nyamin نمفنا كيلار يا مول شتونون لكنا عباد الله المخلصين تنلون تلبتر لا على جنسين ولكنو إكاين نفو جنن كيلا بنا لنون فكفروا به كبرن كيلار يا مول ناتا إناتا كافر يا هما فسوف يعلمون سنبالون له ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انت ألا لكم كانوا يساوان دروك النجوم ليل منك ذا كيلار يا مول تكوه إنهم لهم المنصورون كويت اللي بكلا ديما مولتي وإن جندنا لهم الغالبون انت ألا لك لكيل واللي بكلا نور لالتي فتولى عنهم حتى هين يسيكو دي لا يفي لجي كتاف جن واتلة وأبصرهم فسوف يبصرون بري جيرين دي دو بجي بجيرو كلالي أفبعذابنا يستعجلون ندون فيس كورنتو انت ألا ليان كان كتو كتبا فإذا نزل بساحتهم نو يانكان كاتو جيتي كان يبدين كرامينتو فساء صباح المنذرين مثلا درمول وتو إلى السباس جو يا باكي سكول يا باكي وتولى عنهم حتى هين يكودي لكتاف واتلا وأبصر يجير اندرو كدرون فسوف يبصرون دو بيجي يبيجل لي سبحان ربك رب العزة سنيا بي ماريو يه ماريو منك تنور لا باتي سمبتيو عما يصفون كا تنبفن كان من منكتو أسنيات ويباكله وسلام على المرسلين كيسو بكلا ريامو لي والحمد لله تنتم على تالة رب العالمين dafin kulu la manso. Bismillahir Rahmanir Rahim. Nga fulu ala tola nima la manso minka nima dafin bema kanima limani amulma atelum duniani lakhira nimo tiyoti. Sod. Ala li alung ayin soru fulu nying harfu la min sabu kamala. Wal Qur'ani dhikr. Anin al Qur'anu mi alung kwa keta fin kondiri kitabu leti. بل الذين كفروا في عزة وشقاق برمول من كافريات بفوروا لتو أنواليو كم أهلكنا من قبلهم من قرن نكرن جمال هلك جني تلبنالة فنادوا ولناتن تألك لتمومن ينكنكتو ناتيك ولا تحين مناص أنووت مومي بنك اللوومن ككيسا نروات تباو إبالان تنفو ينكنكتو ناتيك ni yang kan kato na to wotumola itafola ko be danilo kala konti ala ngane kisandi ayatar janni yang kan kato binani be barandin wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum muluka wa ku yata ko maslan dir la na te kan mimbote fango kono wa qala al kafiruna hadha sahirun kadhab kafirul kanafo ko nyimmu korte lalati mi yalon ko amu fani afolalati ja'ala al alihata ilahan wahida فو يتلوكو كيلاي على البيك على كلنتي إن هذا لشيء عجاب إكو كو كتاكولة ميالونكو أمو كاواكو بالتي وانطلق الملأ منهم إكونو كفو دول تاتا والكافو موليكو أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إكافو موليا لتالي سبر ألا جلن البطوكان إن هذا لشيء يراد نيمان كفندي فكو ميالونكو ياولا لكمال بروك ألا بطوتينيا alkana langin nako alakilin damal biye ko muhammad kaminfo ma sami'na bi hadha fi al-millati al-akhirah nan man nimmay dina ko tengolito in hadha illa ikhtilaq nimman ke fendi fuka kol nyami moliye doron a unzila alayhi adh-dhikru min baynina fo fin kondirose gi muhammad kan tolute majang bal alako kumo bulayatu je hum fi shakk min dhikri يتول بالسكر انت الفون جاتو فينكم لتو بل لما يذوق عذاب بري ميان كان كاتول نيني ني ايول كمي تاندي ولم ينت مومن نكيلا يدانتي كافر لور لا بي نادي بم علي هل سيفالتو باو يتولكو نينكيلا ريامو بنا لا نينت كلا ملائكه لتي بري مو وما نانك كيلاتي اندون على جمال نينت كباتو على كلم ما نانك باتو اندون وكان محمد مي نيوم مولتي من ياتين على سوكي يتولكونو ala ka wolay tandi nyin soro fulodo ten am indahum khaza'in rahmati rabbik ala ke nginin ka ka fuko fo ala labuntumo ala balafa buntumo kyabo be tolle buluba al aziz al wahhab ala min musambitiyo ti amsur labati am lahum mulku samawati wal ard wala fasangul maro nim banko maro be tolle buluba wama bainahuma anim be sangul nim banko tema falyartaqu fil asbab ni wolam to nyaati woto e sere e sababol noma bang jindum ma hunalika mahzumun min al ahzab nin kafir kafulu e mukele kelle timi alonko eten no rikelano andu be kole ko keleke kote ngol minnu tambita kafirol to jannin altol binala wolketan no molti nyamin ilani mol fanam be kala no molti wala nyam kadzabat qablahum qaum nuuhin wa ad yanni tulbinala nuh la moli fani andiro kalani adun kolu wa fir'aun dhul awtar anim fir'aun fani andiro kale mi yalon ko atelmu kusango tiyoti wa samudan koli fani andiro kale wa qaum lut anil lut la molu wa ashabul laika anin shu'aib la molu ulaika al ahzab wallum kafir kafulti min tambitanun in kullun illa kadhaba ar-rusula kili wo kili mbe kona e kilari ya mufani yandile fa haqqa iqab yankan kato nata hakea itulma wa ma yanzuru hawla nyimmulu buka fewo fenne batu illa sayhatan wahida fukuma kankilin durong ma laha min fawako nungwo ye ma motige minse iwulindino ke isayindi balu kankodek wa qalu rabbana ajillana qittana qabla yawmi lhisab kabirin kila yinkumu foye ko yan kan kato de ni wonata mota murundlano itol fanan ko mari alam bedan la ntol nyante yan kan kato min sotola adin na banjanin alkiyamalu be silanga na jibe isbir ala ma yaqulun sabarku kan yunuka mimfo wadhkur abdana daud yenna jongumira mimmu daawudati dhal aidi sembeti balumati alabato kono innahu awwab daawuda keda fansay la balati inna sakharna aljibala ma'ah nti ala ngabere konkolu kaya daawuda fele yusabbihna bil ashi wal ishraq ika ala to seniyandi daawuda fe wularandi ngolla anin somandal wat tayra mahshura kunolu fanam minuka kafunyoma kullu lahu awwab ibeka da fansay lati ala la daawuda fe wa shaddadna mulka nata la man saya sembente yandi ba ngasembo diala wa ataynahu al hikma nata hikmatu diala wa fasl al khitab aninka kitiyo ke kakitiyo te molite makitinya tobendina.